بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن حكم الصلاة وعن أهميتها ومنزلتها في دين الإسلام وعن حكم تركها، وننتقل بعد ذلك في هذه المحاضرة إلى الحديث عن شروط صحة الصلاة. وألمحت في آخر المحاضرة السابقة إلى تعريف الشرط لغة واصطلاحا، وذلك بأن وقد قلت بأن الشرط في اللغة معناه العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وشروط الصلاة ما تتوقف صحتها عليه مع الإمكان، ما تتوقف صحتها عليه مع الإمكان. وهذه الشروط قد جمعها العلماء باستقراء الأدلة الواردة في الصلاة من الكتاب والسنة. وسوف نتحدث معكم في هذه المحاضرة عن آكد شروط الصلاة، وهو شرط الوقت. وإنما قلت إن هذا الشرط هو آكد شروط الصلاة، لأنه قد تسقط جميع الشروط مراعاة لهذا الشرط، كما لو كان الإنسان عاجزا عن استقبال القبلة، أو عاجزا عن الطهارة، أو عاجزا عن أي شرط من الشروط، وهكذا لو كان عاجزا عن بعض الأركان، كأن يكون عاجزا عن القيام، أو عاجزا عن الركوع، أو عاجزا عن السجود، أو عاجزا عن بعض الواجبات، فنقول صل على حسب حالك، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها. وذكرت في المحاضرة السابقة قاعدة عند الفقهاء، وهي أن الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه إلا في حالة واحدة، وهي حال المرأة في حال الحيض والنفاس، فإن الصلاة تسقط عنها في هذه الحال ولا تؤمر بقضائها. يدل لهذا الشرط، وهو شرط الوقت أو شرط دخول الوقت، قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات محددة. ويدل لذلك أيضا قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقوله لدلوك الشمس يعني لزوال الشمس، إلى غسق الليل يعني شدة ظلمته، فيشمل ذلك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبقى صلاة الفجر، ولهذا خصها الله تعالى بالذكر فقال: وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر سميت بقرآن الفجر لأنه تطول القراءة فيها، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والصلوات المفروضات خمس صلوات في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت مناسب اختاره الله تعالى يتناسب مع أحوال العباد، بحيث يؤدون هذه الصلوات في هذه الأوقات، ولا تحبسهم عن أعمالهم الأخرى، بل تعينهم عليها، ويكفر الله تعالى بها عنهم من خطاياها، ويكفر الله تعالى بها عنهم من خطاياهم. وقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري، فقال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليلة خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. مواقيت الصلاة، نبتدئ أولا بوقت صلاة الظهر. يبتدئ وقت صلاة الظهر بزوال الشمس، لقول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لزوالها. ومعنى زوال الشمس أي ميل الشمس إلى جهة الغرب عن خط المسامتة. ويعرف الزوال بحدوث الظل بعد انعدامه، فإذا حدث الظل بعد انعدامه فحينئذ تكون الشمس قد زالت. وذلك أن الشمس إذا طلعت من جهة المشرق يكون لكل شاخص ظل طويل، ثم لا يزال هذا الظل يتقاصر شيئا فشيئا فشيئا إلى أن يقف أو ينعدم، إلى أن يقصر، يعني يبلغ إلى أقصى مدى له في القصر، أو أنه ينعدم. ولا ينعدم الظل إلا في بعض البلدان التي يقل خط عرضها عن 23 درجة ونصف، فهذه هي التي قد ينعدم فيها الظل. أما البلدان التي فوق هذا الخط فإنه لا ينعدم فيها الظل، وإنما يكون قصيرا يقصر فيها الظل ولا ينعدم. فمثلا في مدينة الرياض لا ينعدم الظل بالكلية، وإنما يبقى هناك شيء من الظل، لكن على مدار السرطان ينعدم الظل بالكلية، وهكذا في البلدان التي تقع عنه جنوبا. فإذا يعرف الزوال بوجود الظل بعد انعدامه أو بعد تناهي قصره. ثم إن انعدام الظل لا يكون في جميع أيام السنة، وإنما يكون في أوقات محددة من السنة. فإذا نستطيع أن نضبط الزوال بأنه زيادة الظل بعد تناهي قصره أو انعدامه. وكذلك أيضا نقول إنه عند منتصف النهار يكون الظل باتجاه الشمال، فإذا زالت الشمس فإنه ينحرف من الشمال إلى جهة الشرق، لأن الظل أول ما تطلع الشمس يكون بجهة الغرب، ثم لا يزال يتجه شيئا فشيئا إلى جهة الشمال حتى يكون عند منتصف النهار باتجاه الشمال الحقيقي. فإذا انحرف من اتجاه الشمال إلى جهة الغرب فهنا نقول إن الشمس قد زالت. ويمكن معرفة زوال الشمس بالحساب، وذلك بأن نقسم ما بين شروق الشمس وغروبها على اثنين، فيخرج منتصف النهار ونضيف لذلك دقيقتين أو ثلاثا، فتكون بهذا يعني بعد هذا الوقت الشمس قد زالت. ويعرف الناس الآن الزوال بالتقاويم، فيحدد وقت أذان الظهر الذي هو يحصل بزوال الشمس. يمتد وقت الظهر إلى أن يصبح طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. لاحظ هذا القيد، إلى أن يصبح طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. ولا نقول طول ظل كل شيء مثله فقط، لأنه أحيانا في أيام الشتاء يصبح طول ظل كل شيء مثله عند وقت الزوال أو قريبا منه، ولذلك لا بد من أن نقول بعد ظل الزوال، فنحسب ظل الزوال ونضيف له طول الشاخص، ويخرج بذلك وقت الظهر. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، رواه مسلم. ويستحب تعجيل صلاة الظهر في أول الوقت إلا في شدة الحر، فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، متفق عليه. ولكن في وقتنا الحاضر هل يستحب الإبراد بصلاة الظهر مع وجود المكيفات؟ أقول الظاهر والله أعلم أن ذلك لا يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل للإبراد بقوله: فإن شدة الحر من فيح جهنم، فعلل بشدة الحر، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وإذا انكسرت شدة الحر بوجود المكيفات فحينئذ لا يشرع الإبراد بالصلاة، وحينئذ لا يشرع تأخيرها إلى حين الإبراد. ولكن تبقى هذه السنة يمكن تطبيقها في الأماكن التي لا يوجد فيها مكيفات، في البرية مثلا، في السفر، فيستحب تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها إلى حين الإبراد وزوال شدة الحر، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى وقت صلاة العصر. يبتدئ وقت صلاة العصر من نهاية وقت الظهر، يعني من مصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. ونلاحظ هنا أنه ليس هناك فاصل بين الظهر وبين العصر، يعني يخرج وقت الظهر، الوقت الذي يخرج به وقت صلاة الظهر يدخل به تدخل به صلاة العصر، الوقت الذي تخرج به صلاة الظهر يدخل به صلاة العصر. فمثلا على سبيل المثال لو قلنا إن الوقت الذي يؤذن عليه العصر أو يدخل به وقت صلاة العصر لو قلنا إنه الثالثة والثلث مثلا، فهذا الوقت يدخل به وقت صلاة العصر ويخرج به وقت صلاة الظهر. ومعنى ذلك أن من صلى صلاة الظهر مثلا الساعة الثانية فقد صلى في الوقت، من صلى صلاة الظهر الساعة الثالثة فقد صلى في الوقت، من صلى الظهر الساعة الثالثة والربع يكون قد صلى في الوقت. فليس هناك فاصل بين الظهر وبين العصر، وإن كان الأفضل أن تؤدى صلاة الظهر في أول وقتها كما ذكرنا. إذن يدخل وقت صلاة الظهر عندما يصبح طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، ويمتد وقت صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما لم تصفر الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما لم تصفر الشمس، أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا هو الوقت الاختياري، هذا هو الوقت الاختياري لصلاة العصر. وهناك وقت ضروري يسمى بالوقت الضروري، وهو أنه يمتد وقت صلاة العصر الضروري إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من الشمس، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا نص في أن وقت العصر يمتد إلى الغروب، لكنه يحمل على حال الضرورة جمعا بينه وبين النصوص الأخرى الدالة على أن وقتها إلى اصفرار الشمس. قال الموفق بن قدامة رحمه الله قال وقت الضرورة يعني للعصر هو الذي إنما يباح تأخير الصلاة إليه مع العذر، فإن أخرها لغير عذر أثم، ومتى فعلها فيه فهو مدرك لها أداء في وقتها سواء كان لعذر أو لغير عذر، ولا نعلم فيه خلافا. ثم استدل الموفق بن قدامة على تأثيم من أخر صلاة العصر لوقت الضرورة من غير عذر بحديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال ابن قدامة ولو أبيح تأخيرها لما ذمه عليها وجعلها علامة النفاق. وقال النووي فيه تصريح بذم تأخير صلاة العصر بغير عذر. ومن أمثلة الضرورة التي يباح تأخير الصلاة إليها الحائض تطهر، أو الصبي يبلغ، أو المجنون يفيق، أو الكافر يسلم، أو النائم يستيقظ. فهؤلاء إذا حصل ذلك منهم قبل غروب الشمس فإنهم يصلون صلاة العصر، يصلون صلاة العصر في هذا الوقت ولا يأثمون بهذا التأخير لأنه تأخير لضرورة. ومن ذلك أيضا من اشتغل بتضميد جرح ونحوه أو إسعاف مصاب، فكل هذه من أحوال الضرورة التي يباح تأخير صلاة العصر إليها. أما من لم يكن له عذر فليس له أن يؤخر العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس. وصلاة العصر هي آكد الصلوات الخمس وأفضلها، وهي الصلاة الوسطى التي خصها الله تعالى بالذكر في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وجاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملأ الله قبورهم، يعني كفار، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا نص صحيح صريح في أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر، قال الترمذي وهو قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ثبت بالنصوص الصحيحة أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا أمر لا يشك فيه من عرف الأحاديث المأثورة، ولهذا اتفق على ذلك علماء الحديث وغيرهم. فتكون بهذا أفضل الصلوات الخمس هي صلاة العصر. أفضل الصلوات الخمس هي صلاة العصر، لأن الله تعالى قد خصها بالذكر في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يليها في الفضل صلاة الفجر، لأن الله تعالى قد خصها في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وتجتمع الملائكة في هاتين الصلاتين، تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة العصر وصلاة الفجر، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وأيضا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. ننتقل بعد ذلك إلى وقت صلاة المغرب. وقت صلاة المغرب يبدأ بغروب الشمس، يبدأ بغروب الشمس، والمراد بغروب الشمس غروب قرصها جميع القرص، بحيث لا يرى منه شيء لا من سهل ولا من جبل. وقد نقل ابن منذر إجماع العلماء على ذلك، ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا وجبت، يعني الشمس. وإذن غروب قرص الشمس هو الذي يدخل به وقت صلاة المغرب. وفي الوقت الحاضر يمكن حساب وقت غروب الشمس بدقة، ويمكن في هذا الاعتماد على التقاويم في دخول وقت صلاة المغرب، سواء كان ذلك بالنسبة لصلاة المغرب أو بالنسبة للفطر للصائم. والمعول عليه هو سقوط قرص الشمس، المعول عليه هو سقوط قرص الشمس، ولا عبرة بالحمرة التي تكون بعد سقوط القرص. يمتد وقت صلاة المغرب إلى مغيب الشفق، والشفق بياض تخالطه حمرة، ثم تذهب ويبقى بياض خالص. وقد جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. وفي رواية أخرى عند مسلم وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. فإذا يمتد وقت صلاة المغرب إلى مغيب الشفق. وننتقل بعد ذلك إلى وقت صلاة العشاء، إلى وقت صلاة العشاء. ويبتدئ وقت صلاة العشاء بانتهاء وقت المغرب، أي أنه لا فاصل بين وقت المغرب، بين خروج وقت المغرب وبين دخول وقت العشاء. فمعنى ذلك أن وقت صلاة العشاء يدخل بغروب الشفق، ويمتد وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقت العشاء إلى نصف الليل، أخرجه مسلم في صحيح. وفي رواية أخرى عند مسلم فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. ولكن هذا الوقت هو الوقت الاختياري لصلاة العشاء، وهناك وقت ضروري يمتد إلى طلوع الفجر، وإن كان هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول إنه ليس هناك وقت ضروري للعشاء، ولكن القول الأظهر والأقرب الله أعلم هو أن وقت العشاء، أن للعشاء وقتا ضروريا، وأنه يمتد إلى طلوع الفجر. ويدل لذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، رواه مسلم. ففي هذا الحديث دلالة على امتداد وقت كل صلاة من الصلوات الخمس إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، ووقت صلاة الظهر يمتد إلى دخول وقت صلاة العصر، ووقت صلاة العصر يمتد إلى دخول وقت صلاة المغرب، ووقت صلاة المغرب يمتد إلى دخول وقت صلاة العشاء، فكذلك أيضا وقت صلاة العشاء يمتد إلى دخول وقت صلاة الفجر. وأما وقت صلاة الفجر فإنه لا يمتد إلى دخول وقت صلاة الظهر بالإجماع، فيكون هذا مستثنى من الحديث. قال النووي رحمه الله، قال: وفي هذا الحديث دليل على امتداد وقت كل صلاة من الصلوات الخمس حتى يدخل وقت الأخرى، وهذا مستمر على عمومه في الصلوات إلا الصبح، فإنها لا تمتد إلى الظهر بل يخرج وقتها بطلوع الشمس، لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وقد استنبط العلماء ذلك أيضا من قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي زوالها، إلى غسق الليل، أي اشتداد ظلمته، فشمل بذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم قال: وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وننتقل بعد ذلك إلى وقت صلاة الفجر، ويدخل وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر الثاني الذي يسمى بالفجر الصادق، وإنما قلنا الفجر الصادق احترازا من الفجر الكاذب الذي يسبقه. والفجر الصادق هو البياض المعترض جهة المشرق ولا ظلمة بعده، وربما يشوبه حمرة نسبية خاصة مع صفاء الجو، ويكون معترضا في الأفق، يكون معترضا في الأفق ومتصلا بالأفق أيضا. وأما الفجر الكاذب فهو يسبق الفجر الصادق، ويكون يكون مستدقا مستطيلا صعودا من غير اعتراض، من غير اعتراض، ويشبه ذنب السرحان أي الذئب. وهذا الفجر لا يترتب عليه أي حكم شرعي، فلا يحرم الطعام والشراب على الصائم، ولا يدخل به وقت صلاة الفجر، لا يدخل به وقت صلاة الفجر. فإذا نجد أن من أبرز الفروق بين الفجر الصادق والكاذب أن الفجر الصادق يكون معترضا في الأفق ممتدا من الشمال إلى الجنوب، بينما الفجر الكاذب لا يكون معترضا، وإنما يكون عموديا من الشرق إلى الغرب، يكون عموديا على شكل هرمي يشبه ذنب السرحان. وبين الفجرين تشابه، وقد يغر ذلك من لا يعرفه، ولهذا فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاغترار بالفجر الكاذب، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، يعني معترضا. وفي رواية لمسلم: لا يغرنكم نداء بلال حتى ينفجر الفجر. وفي حديث قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم، أي لا يمنعنكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الأحمر، يعني الفجر الصادق. فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم، ففي هذا دلالة على أن الفجر الكاذب أنه يغر ويخدع من لا يعرفه، خاصة أنه وصفه بالسطوع بقوله الساطع، فهذا دليل على أن الفجر الكاذب يكون له سطوع وأنه يغر ويخدع من لا يعرفه، وحينئذ فلا بد من التحقق والتثبت من طلوع الفجر الصادق. ويمتد وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس فقد خرج وقت صلاة الفجر. وطلوع الشمس يمكن حسابه بدقة، ولذلك يعتمد على التقاويم في معرفة وقت شروق الشمس الذي ينتهي به وقت صلاة الفجر. وكل هذا وقت ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس كله وقت لصلاة الفجر، ولكن الأفضل هو أن تصلى صلاة الفجر بغلس، وهو اختلاط آخر ظلمة الليل مع أول ظلمة النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر بغلس. السنة إذن أن تصلى صلاة الفجر في أول وقتها، لكن بعد التحقق من دخول وقتها، وبعد التحقق من طلوع الفجر الصادق. هذه أيها الإخوة هي نبذة موجزة ومختصرة عن مواقيت الصلاة، ولا تصح الصلاة قبل دخول وقتها بالإجماع، وكذلك أيضا لا يجوز تأخيرها بعد خروج وقتها من غير عذر. فيجب على المسلم أن يراعي هذه المواقيت وأن يؤدي الصلاة في هذه المواقيت التي فرضها الله تعالى فيها، لقوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.